سؤال يا شيخ، في حديث يقول من هاجر أخيه مسلم 3 أيام دخل النار، ما صحت الحديث؟ من هاجر أخيه المسلم 3 أيام، أكثر من 3 أيام من هاجره من هاجره دخل النار. والله حديث بهذا اللفظ ما أعرف يعني، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث هذا الشيخ يعني ممر عليه؟ لا، فهجر المؤمن حرام حتى لو كان فاسقا عاصيا لا تهجره، إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب فلا بأس أن تهجره من أجل الإصلاح. نعم.